نعم. السؤال الذي يليه: هل يجزئ غسل يوم الجمعة لوضوء صلاة الجمعة؟ لا لا يجزئ، غسل سنة للجمعة والوضوء واجب إلا إذا كان وضوء سنة، لابد تتوضأ إذا لم تكن متوضئ.